الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 99 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. درس اليوم نشرع فيه في التعليق على كتاب القضاء، والقضاء من آخر الأبواب، ولا يأتي بعده إلا كتاب الإقرار. والعلماء حينما يؤخرون القضاء عن الأبواب الأخرى، فلأنه يعني الحاجة إليه أقل، إذ لا يحتاج إلى القضاء إلا عند وجود الخصومات، بخلاف العبادات التي تطلب من كل أحد، وبخلاف المعاملات التي يحتاج إليها كل أحد، وبخلاف الأنكحة ونحو ذلك التي تحتاج إليها كل أسرة وكل زوجين، وبخلاف الخصوم الديات والحدود والجنايات ونحو ذلك التي يعني يحتاجها كثير من الناس، يبقى القضاء مطلوب من قلة من الناس. القضاء هو في الشرع تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، فصل الخصومات. إذن ثلاثة أشياء يقوم بها القاضي: تبيين الحكم الشرعي، وهذا يكون له وللمفتي، والإلزام به، وهذا من خصوصيات القاضي وليس للمفتي، إذ المفتي لا يلزم. ثم قال: وفض الخصومات، وهذه الثمرة من القضاء، وهي أهم ما يكون، ولأجلها أوجد القضاة كي يفضوا الخصومات، لأنه لا يمكن أن تستقيم أمور الناس ولا تصلح أحوالهم إلا بوجود قاض يفض خصوماتهم ويؤلف بين قلوبهم ويأخذ للمظلوم من الظالم وهكذا. إذن فالشريعة حينما جعلت القاضي والقضاء والقضاة، فلأن ذلك به تستقيم أمور الناس وتصلح معاشهم. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. القضاء فرض كفاية. تولية القضاء أو يعني وجود قاض هو فرض على الكفاية، فإذا قام به من يكفي من الناس صار، أو نقول سقط في حق البقية، فإذا قام به من يكفي سقط في حق البقية. ويستحب للإنسان إذا رأى من نفسه الأهلية والمناسبة والقدرة على ذلك وعدم خشية الميل أن يقبل في ذلك، لأنه منصب ديني وإن كان خطرا، إذ كما قال عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لكنه لا بد أن يتولاه أناس من أهل الديانة والعقل والفضل والإدراك والتمييز، ويكفي في ثوابه أنه إذا حكم أو إذا قضى القاضي فأصاب، فاجتهد فأصاب، فإن له الجنة، وهذا بحده أو بحد ذاته مرغب في القضاء. قال: وهو فرض كفاية. نعم، أنه يفرض، أنه يستحب أن يتولى الإنسان، أنه لا بد للأمة من أن يوجدوا قاضيا، وهذا ما عليه العمل. طيب، الإمام أو نقول من الذي ينصب القاضي؟ الذي ينصب القاضي هو ولي الأمر والإمام. قال: يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا يتعين على الإمام، ويجب عليه أن يضع للناس قضاة ينظروا في مصالحهم ويقيموا أمورهم، وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء الراشدين، حيث كانوا يجعلون قضاة ويرسلونهم للبلدان. ولأن الإمام وولي الأمر لا يمكنه أن يقوم بكل شيء بنفسه، إذ لا يمكنه أن يباشر أحوال الناس وقضاياهم بذاته، فكان عليه أن يوجد من يقوم بذلك عنه، وهم القضاة. قال: ويختار أفضل من يجده علما وورعا. القاضي أو ولي الأمر يجب عليه حينما يريد أن ينصب قاضيا أن يختار أفضل من يجد من حيث العلم والورع، يعني العلم لكي يعرف الحق، والورع والديانة لكي لا يميل ويجحف في الحق إذا عرفه، إذا لا بد من هذين القيدين. قال: ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. ولي الأمر إذا وجد المناسب الذي يتحقق فيه العدل أو نقول العلم والورع، ينبغي عليه أن يوصيه بأي شيء؟ يقول: يأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته، لأنه يحتاج إلى هذه الوصايا والتذكير بها بين فينة وأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الأمراء أوصاهم في خاصتهم بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا الأمر في قوله: القضاة ثلاثة. وهذا من الوعظ للقاضي، ففيه الترهيب والترغيب، ففيه الترهيب له بعدم سلوك الحق ونحو ذلك، والترغيب له بأن يسلك الحق. إذن على ولي الأمر أن ينصحه بأن يتحرى العدل وأن يجتهد في إقامته وأن لا يحابي في الحق أحدا. قال: فيقول: وليتك الحكم أو قلدتك ونحوه. كيف يوليه القضاء؟ يقول له، طبعا هذا الذي يولى القضاء هو لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قريبا فيباشره بقول: وليتك الحكم أو وليتك القضاء ونحو ذلك. الحالة الثانية أن يكون المولى بعيدا، أي في بلدة أخرى، فيكتب له كتابا من عنده فيه تولية له بالقضاء، حيث قال المصنف: ويكاتبه في البعد. ثم قال: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض. الولاية، ولاية القضاء، لها أعمال ومهام عديدة، ذكر المصنف وأشار إلى جملة منها. الأولى يقول: الفصل بين الخصوم، هذه الأولى وهي من أهم الأعمال، أن يفصل بين الخصوم ويحل الخصومات ويفض المنازعات. الثاني: أخذ الحق لبعضهم من بعض، يأخذ الحق من الظالم للمظلوم، وهذا يتحرى منه النظر والتأمل والتحري. قال الثالث: قال: والنظر في أموال غير المرشدين، أن يكون ناظر من أعمال القاضي النظارة على أموال القصر ونحو ذلك، وهذا هو العمل. قال: والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. من أعمال القاضي الحجر المالي، أي لا يتصرف في أمواله وتجارته إذا كان يستوجب الحجر إما لسفه أو فلس، يعني إما أن يكون سفيها غير رشيد، وإما أن يكون مفلسا، يعني أنه ليس عنده شيء، ليس عنده إلا مال أقل من يعني ديونه، فهنا يحجر عليه القاضي كي لا يتصرف تصرفا يذهب بهذا المال الذي عنده. قال: والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. من ضمن الأعمال النظر على الأوقاف والعمل بشرط الواقف. قال: وتنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا من دور القاضي، فإذا مات أحد وله وصية فإنهم يرجعون إلى القاضي. ثم قال: وتزويج من لا ولي لها. من أعمال القاضي أن يزوج من لا ولي لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا أسلمت مثلا امرأة وأهلها كلهم كفار، أو وجدت امرأة ليس لها قرابات، فإنها حينئذ وليها السلطان، والسلطان ينيب الآن القاضي، فيتولى ذلك القاضي. قال: وإقامة الحدود وإمامة الجمعة في العيد والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. هذه من ضمن أعمال القاضي كذلك: إقامة الحدود، إمامة الجماعة في الناس والعيد، في الجمعة والعيد، النظر في مصالح العمل، يعني تنظيم المرافق وإصلاح الطرقات ونحو ذلك، وهذا هو عمل القاضي. وقد ينيب القاضي في بعض هذه الأعمال غيره، فقد ينيب القاضي مثلا من يتولى النظر على أوقاف فلان، فله ذلك، وله أن ينيب في أشياء معينة. قال: ويجوز أن يولي أو أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وأن يولى خاصا فيهما أو في أحدهما. يقول هنا أنه يجوز للقاضي أن يولى عموم النظر في عموم العمل، عموم النظر في عموم العمل، يعني عموم العمل في كل البلد، في كل البلد، فيكون قاضيا في مثلا في القصيم، في الرياض، في مكة، في المدينة، يتولى مجرد أن يصل ينظر في هذه القضايا ونحو ذلك، وله أن ينظر في كل القضايا وفي كل البلدان. وهذا قاضي العام، في القاضي يعني الذي لديه عموم النظر وعموم العمل، لكن هذا لا يكاد يوجد الآن. فالغالب أن القاضي محدد بمدينة أو محافظة أو منطقة معينة. قال: وأن يولى خاصا فيهما، يعني يولى في عمل خاص في بلد خاص. دورك أيها الرجل مثلا أن تنظر في الوصايا، أو أن يعني تتولى تزويج من لا ولي لها من النساء، وهكذا من أعمال شيء خاص في بلد خاص. قال: أو في أحدهما، يعني يجوز أن يتولى عموم العمل في بلد محدد ومعين، ينظر في كل القضايا في بلد معين، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن. فالقاضي تعرض له كل القضايا في بلد معين. وبالعكس أيضا يجوز أن يكون القاضي يتولى خصوص العمل في عموم البلد، فيكون مثلا يتولى النظر في الأوقاف أو فض المنازعات بين الدوائر الحكومية أو غير ذلك، يعني خصوص عمل في عموم البلد. ثم قال: ويشترط في القاضي 10 صفات، كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا. أشار هنا إلى الصفات التي تطلب في القاضي. فإذا أراد ولي الأمر أن ينصب قاضيا، فعليه أن يراعي في ذلك القاضي الذي يختار أن يكون تتوافر فيه هذه الأشياء. قال: بالغا، فخرج الصغير، عاقلا، فخرج المجنون والسفيه ونحو ذلك. قال: ذكرا، وهذا الثالث، فخرجت الأنثى، فالأنثى لا تتولى القضاء، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: حرا، فخرج الرقيق، فالرقيق لا يتولى القضاء، لأنه مشغول بخدمة سيده، ولأن المنصب منصب شريف يحتاج إلى أن يتولاه من ليس لأحد عليه يد ونحو ذلك. قال: مسلما، مسلما، فالمسلم شرط في الإسلام، شرط من شروط تولي القضاء، فلا يتولى القضاء كافر. وأيضا قال: عدلا، فلا بد أن يكون عدلا حتى يولى القضاء، أما غير العدل فلا يولى. قال: سميعا، بصيرا، من الشروط كذلك أن يكون سميعا، أي يسمع حتى يستطيع أن تصل إليه حجج الناس، حجة الخصم والمدعي والمدعى عليه، فلا بد أن يكون يسمع. قال: بصيرا، أيضا لا بد أن يكون بصيرا، يتمكن من الرؤية، يتمكن من الرؤية، لأن هذا أدعى لفهم الحجة وقبولها. كذا قال رحمه الله تعالى: فالمذهب يقولون يستحب أن يكون بصيرا، ولو أنه وجد القاضي وهو غير بصير لكنه بصير في الأحكام الشرعية فهذا يصح، وهذا ما عليه عمل الناس الآن. قال: متكلما، يعني يقدر على الكلام ويقدر على البيان والنطق والإفصاح. قال: ومجتهدا ولو في مذهبه، هذا القيد الثامن أو التاسع، أن يكون مجتهدا، يعني يفهم مقاصد الشريعة ويعرف الاستنباط منها، فهذا شرط، فهذا شرط من شروط تولي القضاء. لما ذكرنا من أن القضاء يعني ديانة وعمل ديني، وهو يحتاج إلى علم بالكتاب والسنة، فلا بد أن تتوافر فيه هذه الشروط. ثم قال: وإذا حكم اثنان بينهما رجلان، رجلا، وإذا حكم اثنان بينهما رجلا، أو نقول: وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. هذه آخر مسألة أشار إليها المصنف، وهي أنه إذا وجد يعني محكم، والمحكم هو رجل يلجأ إليه الخصمان ويحكمانه في قضية بينهما أن ينظر فيها ويحكم ويقضي، فيأتيان مثلا إلى إمام الجامع وهما يثقان في ديانته وعلمه ومعرفته وعقله، فيقولان له: نريدك أن تحكم بيننا في الخصومة التي وقعت بيننا. فيقول: هذا يصح، وإذا وضع فإنه ينفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. فلولي الأمر أو للقاضي أن ينفذ هذه الأمور في حقه، لأنه مدرك، فيقوم مقام القاضي. ولذلك يعني هذا المحكم في حقيقة الأمر يخدم القاضي، لأنه يخفف عليه الحمل، إذ ينظر في القضية، فإذا كان مؤهلا أعطاها حكما معينا، وحينها هذا المحكم له أصل في الشريعة من قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. القصد من ذلك أنه إذا وجد محكم واتفق عليه الطرفان فإن حكمه نافذ، ليس عليهما أن ينقضاه بعد ذلك. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.